قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة القيامة، سورة القيامة من السور المكية، وكما تقدم مرارا فالشأن في السور المكية أنها في الغالب تتحدث عن الجنة والنار والتوحيد والمعتقد والبعث والنشور، هذا في غالب أحوالها. فسورة القيامة من السور المكية، والقيامة كما سلف لها أسماء، فمن أسمائها الواقعة والحاقة والصاخة والطامة الكبرى وغير ذلك. يقول تعالى ذكره: لا أقسم بيوم القيامة. من العلماء من قال إن لا هنا ليست النافية، بمعنى أنها لا تنفي القسم بيوم القيامة، ذلك لأن الله أقسم بيوم القيامة إذ قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فأقسم الله سبحانه باليوم الموعود الذي هو يوم القيامة. فمن ثم قال البعض إن لا ليست هي النافية، وهي كما يقول القائل: لا والله ما أكلت، قصده والله ما أكلت، وأتى بلا لتقوية الكلام. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهي تقصد النفي لما قالت: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، هي تقصد النفي. فلا هنا ليست النافية على قول الأكثرين. ولذلك أمثلة ونظائر في الكتاب العزيز، كما قال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فالمعنى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، ومعنى ذلك: وممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الدنيا بعد إبادتها إلا يوم القيامة. ومنه قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. والمعنى: ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لا أقسم بيوم القيامة. ومن العلماء من قال إنها نافية، لكن نافية لاعتقاد تقدم اعتقده أهل الشرك، فأبطل الله اعتقادهم، فهم ينفون البعث، فقيل لهم: لا، ليس الأمر كما تقولون، أقسم على ما أقول بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس الشيء، أن لا أقسم بالنفس اللوامة تحمل معنى القسم. أقسم الله بالنفس اللوامة لعظيم شأنها ولعظيم أمرها. ولقد أقسم الله سبحانه بالنفس عموما إذ قال: ونفس وما سواها. فهنا القسم بنفس لوامة قال الجمهور وهي نفس محمودة، وهي النفس التي تلوم صاحبها إن فعل خيرا لامته لتقصيره في فعل الخير، وإن فعل شرا لامته لفعله الشر. فعلى هذا التوصيف هي نفس محمودة. ومن أهل العلم من قال: لا، بل هي النفس التي تلوم الكافر يوم القيامة، فنفس الكافر تلومه: لما أنزلتنا أسوأ المنازل؟ لأنه ظلمها، ظلم نفسه. فإذا ظلم نفسه وأنزلها أسوأ المنازل وبخسها حقها من الأمان، لامته يوم القيامة قائلة له: لما ظلمتني وأهنتني وأنزلتني أسوأ المنازل وأخزيتني؟ فالنفس بهذا التوصيف هي نفس الكافر الذي تلومه في الآخرة لكونه ظلمها وأرداها. ولا أقسم بالنفس اللوامة: أيحسب الإنسان، وهي لفظة ظاهرها العموم وأريد بها الخصوص، رحمك الله، وكثيرا ما تأتي اللفظة ظاهرها عام والمراد بها خاص. فالإنسان هنا ظاهره العموم لكن المراد به الإنسان الكافر. أيظن الإنسان الكافر أن لن نجمع عظامه؟ وهذا يوضحه قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فكان ينكر البعث ويأتي إلى عظام متفتتة بالية يأخذها بيده ويفركها ويقول: من يحيي العظام وهي رميم. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أي متنا وتفرقت أجسادنا أئنا لفي خلق جديد. وأيضا قال تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهذا كله قول الكفار، نفوا البعث. قال تعالى: أيحسب الإنسان، أي الإنسان الكافر، أن لن نجمع عظامه؟ وكثيرا ما يأتي اللفظ هاما ويراد به الخصوص في التنزيل. ومن أمثل ما يساق في هذا الصدد قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالمقول لهم ناس وهم الصحابة مع رسولهم الأمين عليه الصلاة والسلام، والقائلون لهم ناس وهم أهل النفاق، والذين جمعوا لهم ناس وهم أهل الكفر. فكلمة الناس جاءت عامة وأريد بها الخصوص. قال تعالى: أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان الكافر أن لن نجمع عظامه؟ بلى، أي سنجمع عظامه، ونحن أيضا قادرون في الدنيا على أن نسوي بنانه، أي أطراف الأصابع، نجعلها كلها متساوية، ولكن بقدرتنا فاضلنا بينها وبين بعضها، فترى إصبعا إبهاما، وترى خنصرا، وترى الوسطى والبنصرة والسبابة، والذي فاضل بينها هو الله سبحانه، وكذلك هو الذي فاضل بين العباد، والذي فاضل بين العباد ولا دخل لنا في ذلك، والذي خلق هذا طويلا وهذا قصيرا، وهذا بدينا وهذا نحيفا، وهذا ذكيا وهذا دون ذلك، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا بين ذلك، يفعل ما يشاء ويقضي بالذي يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. وهنا الإنسان قد يقول قائل إنه الكافر، وقد يقول آخر إنه أعم من الكافر، وهذا مبني على تفسير الفجور الذي يفجره. فإذا قلنا إن الفجور هنا الكفر، فالكافر يفجر أمامه، بمعنى يكذب بما هو آت، يكذب بالبعث الذي يتقدمه، الذي هو مستقبله، يكذب بالنار وبالجنة. وإذا قلنا إن الفجور دون ذلك، دخل فيه المسلم. ومعنى ذلك في شأن المسلم أن الإنسان قد يكون مسلما، وأحيانا يكون صالحا، وأحيانا يكون جالسا في المسجد مثل بعض إخواننا، عافانا الله وإياكم من السوء المكروه، وهو جالس يفكر أن سيعصي الله بعد الخروج من المسجد، يفكر في معصية يريد الذهاب إليها بعد أن ينتهي من المجلس، أو هو جالس مع أهله الآن يفكر في معصية سيفعلها غدا أو سيفعلها بعد غد، فهذا تفكير في معصية مستقبلية داخل في الفجور أمامه، يعني داخل في الفجور فيما هو آت. فإذا حملنا الآية على الكافر، فالكافر يفجر بكل صور الفجور، الآن جالس ويفكر في القتل، يفكر في الشرك، يكذب بالبعث. إذا كانت على المسلم، فمن المسلمين مسلمون يفكرون في معصية ربهم غدا، يفكر كيف يسطو على مال، أو كيف يفعل محرما مع امرأة، أو غير ذلك. قال تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. والأظهر، ولأن الوجوه قد تكون محتملة، لكن تأتي قرائن في الآية ترجح وجها على وجه، فقوله سبحانه: يسأل أيان يوم القيامة، دال على أنه الكافر. يسأل أيان يوم القيامة، متى هذا اليوم؟ كما في قوله: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. كل هذا يقوله الكفار. يسأل سؤال المنكر، أيان يوم القيامة. قال تعالى: ولم يجبه على هذا السؤال إجابة مباشرة، بل لفت نظره إلى الأهوال، كما تقول: متى ستضربني؟ قل لك: متى سأضربك؟ لا أجيبك على هذا، غدا سترى، ستكوى وتشوى، لكن متى؟ أهملت هذا لعظم الجزاء. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر، تحير البصر، شخص وتحير، قيل: برق البصر عند الاحتضار. وفي الحديث: إذا خرجت الروح تبعها البصر. ولذلك نحن أمرنا بتغميض عين الميت عند الاحتضار، لأن الروح وهي صاعدة البصر يتبعها. إلى أين تذهبين؟ إلى أين تذهبين؟ ماذا سيحل بك؟ فقال بعض العلماء: قوله إذا برق البصر عند الاحتضار وخروج الروح، وقال آخرون: إذا برق البصر، تحير البصر، وذاك يوم القيامة، وبين يديها من الأهوال، فهو يحتار إلى أين يذهب بصره، فيرى أهوالا ويرى أمورا محيرة تجعله يتحير حيرة شديدة. وأيضا قبل البعث، في مقدمات القيامة وأهوالها: إذا انشقت السماء، إذا نسفت الجبال، إذا سجرت البحار، يرى مناظر يتحير فيها: ما هذه الأهوال؟ وإلى أين تسير الأمور؟ قال تعالى: وخسف القمر، ذهب ضوءه، لم يعد هناك ضوء للقمر، وجمع الشمس والقمر، كما في الآيات الأخرى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. جمع الشمس والقمر في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يلف بعضه على بعض. وردت رواية خارج الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الثابت في الصحيح: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. قال تعالى: وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ إلى أين أذهب؟ إلى أين أهرب؟ فيجاب: كلا، لا وزر. والوزر المكان الذي يميل فيه الشخص ويختفي فيه الشخص من قوله سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي تميل. ومنه شهادة الزور، أطلق عليها زور بمعنى الميل عن الحق إلى الباطل. فيجاب: كلا، لا وزر، ليس هناك مكان تميل إليه ولا تركن إليه ولا تختفي فيه، بل إلى ربك يومئذ المستقر. الأمور مستقرها عند الله سبحانه. ثم يقول تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قيل في ذلك أقوال، منها: ينبأ الإنسان يومئذ بما فعل من الحسنات وما فعل من السيئات، فالذي قدمه هو الحسنات والذي أخره هو السيئات. وثمة أقوال أخر كثيرة في هذا الصدد. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. في قوله سبحانه: ولو ألقى معاذيره، قولان مشهوران. أولهما: ولو أرخيت عليه ستوره وأغلقت عليه أبوابه. فالمعاذير الستور والأبواب. والثاني: المعاذير الاعتذارات، أي فإنه وإن جادل لكن نفسه عليه شاهدة. وبالمعنيين وللمعنيين أيضا جاءت النصوص تشهد. فإذا أغلقت عليك ستورك وأرخيت عليك أبوابك وظننت أن أحدا لن يراك، فنفسك عليك بصيرة وشهدة. وهذا تعليم يجب أن نتعلمه جميعا، ونعلمه أبناءنا وبناتنا، ونعلمه المسلمين. تعلم ولدك أنك يا بني في أي مكان كنت وإلى أي مكان هربت فإن الله يراك. وهذا من تعليم لقمان لولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قيل في تفسيرها قولان: يا بني إن المعمولة التي عملتها من حسنة أو سيئة، وإن عملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، أو عملتها في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب، فربك يا بني مطلع عليها وسيوافيك بها يوم القيامة، وستراها يوم القيامة. والمعنى الآخر أيضا: ولو ألقى معاذيره، ولو أدلى باعتذاراته، نفسه عليه شاهدة. كما قال الله تعالى: يقول العبد يوم القيامة: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، أجرتك، أنا لا أظلمك. فيقول: إذن لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل أي شخص يشهد علي، لا أقبل شهادة ملك ولا شهادة إنس ولا جن. إذن تقبل شهادة من؟ يقول: أقبل شهادة نفسي فقط، على نفسي، أنا الذي أشهد على نفسي. فيختم على فيه فتنطق: فخذوه بالذي أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وتنطق سائر أركانه: يده، عينه، كل أركانه تشهد وتتحدث. فيفاجأ بهذه المفاجأة فيقول: سحقا لكن وبعدا أن كن كنت أناضل أن كن كنت أدافع. وفي هذا المعنى قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قيل جلود الفروج وقيل الجلود عموما، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال تعالى أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. فأمر يفاجأ به العبد، عمل معصية واستتر وبالغ في الاستتار وأمعن في الابتعاد عن الناس وأحكم غلق الأبواب وظن أن أحدا لن يراه، فتأتي عينه التي اطلع بها على الحرام تشهد عليه، ورجله التي مشى بها تشهد عليه، ويده التي بطش بها تشهد عليه، ولسانه الذي تكلم به يشهد عليه. فهذا الوجه الثاني، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ثم يقول تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك بهذا القرآن لسانك لتعجل بحفظه، أدب وإرشاد. فالرسول عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على ألا يتفلت منه القرآن كان جبريل يلقي عليه الوحي ويقرأ عليه ويحرك لسانه بالوحي حتى لا ينسى، فكان هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقرآن، يحرك شفتيه بالقرآن. قال ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله يحركهما. قال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه لك في صدرك وعلينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فسبحان الله، لن تستطيع أن تحفظ إلا بإذن الله، وإن حفظت فلن تستطيع أن تبث ما عندك إلا بإذن الله. فقد يأتي شخص يحفظ سورة من الكتاب العزيز يعجز تماما عن حفظها، وأحيانا يقويه الله فيحفظها، ويأتي عند تسميعها لا يستطيع أن يسمع. الذي يعينك على البيان هو الله، والذي يعينك على الحفظ هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وهذا أدب في التعليم سلكه النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ونرى الآن حيودا عن هذا النهج القويم في طرائق بعض المعلمين. أحيانا يقول البعض نعقد دورات مكثفة، كيف تكون؟ يأتي مثلا شخص يقرأ أحاديث من الصباح إلى العشاء، 1000 حديث عن رسول الله أو 2000 من الأحاديث عن رسول الله، مقابل أن يعطى المستمعون ورقة يسموها إجازة، والنائم ينام ويسمع ما تيسر أو لا يسمع، ويخرج متعاليا على الناس مع إجازة في الحديث. وقرئ عليه في اليوم 1000 حديث ولم يكد يفقه منها شيئا ولم يكد يستوعب منها شيئا، ذلك مقابل إجازة يحصل عليها. وكثير منهم إلا من رحم الله يبدأ في التعالي بها على إخوان. هل هذه الطريقة وردت عن رسول الله وصحبه؟ لا نعلم لها مستندا، لا عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله. وآخرون يقولون نحفظ القرآن في شهر وتقام دورات من الصباح إلى منتصف الليل لحفظ القرآن يوميا في شهر، وما عهدنا هذه الطريقة عن خير القرون والأفاضل منهم، ولهم طرائق في التعلم وطرائق في التعليم لا ينبغي أن نحيد عنها ولا ينبغي أن نلتفت عنها إلى غيرها. فلا يتصور أن شخصا يجمع الفقه في 3 أيام أو في يومين، وأنتم ترون أبحاثكم أحيانا الشخص يرهق في بحث مسألة من المسائل، يرهق إرهاقا قد تأخذ مسألة أحيانا منه أسبوعا في الشرح، كمسألة مثلا أي مسألة، مسألة زكاة الخضروات مثلا حتى نحررها، ما أدلة القائلين بإخراج الزكاة فيها، ما أدلة المخالفين، ما صحة هذه الأدلة، ما صحة الآثار، ماذا قال الفقهاء، بما وجه كل فريق قول الآخر، ترهق إلى أن تخرج بشيء تتقرب به إلى الله وتستطيع أن تكون حينئذ متقربا إلى الله بأنك اجتهدت في المسألة. قد تأخذ منك بهذا التوصيف زمنا طويلا، وهي مسألة من مسائل الزكاة، مسألة من مسائل الزكاة. فطرائق التعلم أيضا يجب أن تكون وفق الهدي القويم، هدي الرسول الأمين وأصحاب الرسول الأمين عليهم الصلاة والسلام. ولقد قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وكما قال البعض إنك إذا أقمت جدارا من الأرض إلى ارتفاع 10 أمتار في يوم واحد تأتي في اليوم التالي وإذا بالجدار يسقط ولزاما، لكن تبني مترا تتركه يقوى، تأتي بعد أن يقوى تبني عليه مترا آخر تتركه يقوى، وهكذا حتى يقوى البناء، تقدم له دعامات حتى يقوى ولا يسقط، وهكذا تسير الأمور. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، تحبون الحياة الدنيا، والدنيا أطلق عليها العاجلة لسرعة زوالها وانقضائها، سواء سرعة الزوال والانقضاء بما يتعلق بكل فرض منها. فماذا عساك أن تمكث في هذه الحياة الدنيا؟ ماذا عساك أن تمكث؟ إن الذي عمر في بلادنا ووصل إلى 100 سنة نقول سبحان الله، عاش 100 عام وكلها تمر كلمح البصر، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. هذا إذا عشت إلى 100 سنة وهي في علم الله قليلة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. كلا بل تحبون العاجلة. وهذا حال أكثر الناس، لا يكادون يفكرون في آخرتهم، إنما فقط همه في المتاع المتحصل السريع ولا ينظر إلى ما وراء ذلك. وتذرون الآخرة وتتركون العمل لآخرتكم، هذا شأن أكثر الناس. قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا المعنى لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تتركون العمل لها يومها. وإذا وافى الناس ربهم بأعمالهم تنقسم الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة عليها نظرة، نظرة النعيم والسعادة والفرح، إلى ربها ناظرة، نظارة وجه مع فضل وهو النظر إلى وجه الله. في الحديث إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. في الحديث هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس لا تضارون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. في الحديث أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبهذه النصوص وغيرها كقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، على قول من فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله. وجاء بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده صحيح، قد أعله البعض بالإعضال بالقطع بأنه من قول التابعي. على أي حال، منهج أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، والمعارضون استدلوا بآيتين لن تراني، وهذه محمولة على التأبيد في الدنيا عند أهل السنة، وبالآية الأخرى لا تدركه الأبصار، وحملها الجمهور على أن الإدراك أعم من الرؤية، أعم من الرؤية، فقد أرى شخصا لكني لا أدركه، كما في الآية الكريمة فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فحصلت الرؤية ولم يحصل الإدراك، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.